قال المصنف رحمه الله: وذلك أنه قد هو من ضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجد، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود مثل هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما باسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما وقع فيه أولئك المخالفون الذين ذكرهم، وبدأ بأشناعهم القرامطة ثم المتفلسفة ثم المعتزلة، ذكر أنهم وقعوا فيما وقعوا فيه فرارا من التشبيه. كلهم زعموا أن ما يذكرونه ذهبوا إليه فرارا من التشبيه، فكلهم هذه حجتهم. بعد ذلك ذكر هنا وسيذكر أيضا فيما سيأتي أن هذا الذي فروا منه لا داعي له، هذا الذي فر منه لا داعي له، لا داعي أن تفر مما تعتقده تشبيها بهذا الشكل، لأن الذي ستصل إليه سيكون أسوأ مما فررت منه، وهذا الشيء من هذا عرفناه، ولكن يريد الآن يثبت أن ما فررت منه شيء يتفق عليه الجميع، ما فررت منه شيء يتفق عليه الجميع، كل يثبته حسب لغته، الجميع يثبتونه، وأنت تظن أن هناك محذورا، ليس هناك أي محذور، ليس هناك محذور في أن تثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ما قد يثبت للمخلوق أيضا. لماذا؟ لأن ما يثبت لله عز وجل يتخصص ويتقيد بما يليق بكماله وجلاله بالإضافة إليه، وما يثبت لغيره يتخصص حسب ما يليق به. وهذه القاعدة التي يذكرها ويبينها ويوضحها بالأصلين والقواعد والخاتمة، هذه القاعدة هي لب هذا الكتاب. يقول: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل. أينما استعمل هذه الكلمة ضرورة العقل معناها أن هذا الأمر بدهي لا يحتاج إلى استدلال، لأن هناك قطريات تحتاج إلى استدلال وهناك قطريات لا تحتاج إلى استدلال، فمن حشر نفسه في من يستدل له حتى في هذه الأمور هذا لا يعتبر عاقلا. ضرورة العقل الذي ينازعك في أن السماء فوقك والأرض تحتك، هذا لا يحشر ولا يكون مع البخلاء، في هذا الأمر لا يستدل له. وهناك أمور هي من بدهيات الأمور، تعرف ببدائه العقول، بضرورات العقول. علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. هذا الأمر يثبته الجميع، أن هناك موجود قديم غني عما سواه، هذا القدر يتفق عليه الجميع. طيب ما هو الدليل؟ لماذا اتفقوا على هذا؟ إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، إن هناك محدثات، مخلوقات، عوالم، كوائن، كائنات، هذه المحدثات لا بد أن يكون لها محدث. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. الأشياء في حكم العقل ثلاثة: واجب وممتنع وممكن. الواجب هو الذي لا يسبقه العدم ولا يلحقه العدم، يكون أزليا أبديا ولا يحتاج في وجوده إلى غيره. الممتنع هو الذي يستحيل وجوده، وبينهما الممكن. الممكن لا يكون واجبا ولا يكون ممتنعا، لأن الممكن يمكن وجوده ويمكن عدمه. والممكن لا يكون واجبا، لماذا؟ لأنه لو كان واجبا لم يسبقه العدم، لو كان واجبا لم يسبقه العدم. وليس ممتنعا، لو كان ممتنعا لم يوجد. الممتنع لا يوجد، فهو ليس واجبا ولا ممتنعا. ما هو هذه الممكنات، هذه المحدثات الموجودة؟ وقد علم بالاضطراب، يعني نحن الآن أمام هذه المخلوقات، وهذه المخلوقات ممكنات ليست بواجبة لأنها توجد بعد العدم، وليست ممتنعة لأنها وجدت. طيب من الذي أوجدها؟ وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، وأن الممكن لا بد له من واجب. هذا التقابل، التقابل، المحدث لا بد له من محدث، الممكن لا بد له من واجب يرجح وجوده، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الله عز وجل هنا ذكر احتمالين وذكر سؤالين ولم يجب، لأن الجواب واضح. أم خلقوا من غير شيء، أي هل خلقهم العدم أم هم الخالقون أو هم أنفسهم خلقوا أنفسهم؟ هذا السؤال يوجه إلى أي ملحد وغير ملحد. من الذي خلقك؟ هل أنت خلقت نفسك؟ حتى الملحد لا يقول أنه هو الذي خلق نفسه، مع أن هذا أظهر من أن يقول خلقني العدم، وهذا أظهر من أن ينسب خلقه إلى شيء هو وهم. مثلا الملحدون الآن ماذا يقولون؟ ينسبون الأمور إلى الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ يعني هذا القلم من الذي خلقه عندهم؟ الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ هي ذات القلم. وأنا أسأله عن القلم، هل الطبيعة هي ذاتها أو صفاتها؟ إذا كانت الطبيعة هي ذاتها فأنا أسألك عنها، وإذا كانت الطبيعة صفاتها فكيف الصفات تخلق الذوات؟ كيف؟ إذن هم ينسبون خلق هذه المخلوقات إلى أوهام. وكان الأقرب إلى العقل مع أنهما كلاهما أبعد أن ينسب إلى أنفسهم ويقولون نحن خلقنا أنفسنا. لأن الجواب الثاني كما قلت أبعد، كلاهما أبعد. الله عز وجل يقول هل خلقهم العدم؟ طبعا من الذي ينسب نفسه إلى العدم؟ العدم لو كان خالقا لأخرج نفسه من العدم. يعني العدم لا زال عدما ويخلق، هذا الاحتمال الأول. أم هم الخالقون؟ وليس هناك جواب، لأن الجواب واضح، لا هم خلقوا أنفسهم ولا العدم خلقهم. إذن هناك خالق خلقهم. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. طبعا هذا الأمر كما يقول شيخ الإسلام معلوم بضرورة العقل، مركوز في الفطر. وأنت جرب هذا مع صبي صغير، الصبي الصغير إذا ضرب ولم يرى الضارب يبحث عن من الذي ضرب. قل له إن ضربت بس ما ضربك أحد، لا يقتنع. أليس كذلك؟ إذن هذا الأمر يتفق عليه الجميع، هذا أمر ينبني عليه ما بعده. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، نحن ماذا قلنا في الفقرة الأولى؟ هذه الموجودات وهذه المخلوقات تدل على أن هناك خالق، والخالق سيكون واجبا، وهذه المخلوقات هي ممكنات، والخالق سيكون قديما وهذه المخلوقات حادثة. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن، تفسير الممكن يقبل الوجود والعدم، هذا تفسير الممكن. فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. القديم الواجب موجود والممكن المحدث موجود، كلاهما أطلقنا عليهما أنهما موجودان. نحن سبق أن ذكر الشيخ الإسلام الطائفة الأولى الباطنية القرامطة الذين يقولون لا نقول عن الله عز وجل أنه موجود ولا نقول أنه غير موجود. هذا من التجاهل، لأنه لما يقول لا أقول عن الله عز وجل أنه موجود يخبر عن شيء، أليس كذلك؟ أثبت شيئا، ولكنه يعني هذه العبارات يطلقها ولا يستحي، يعني لا أقول عن الله عز وجل، أنت الآن تخبر عن شيء، أليس كذلك؟ حتى هذا الذي وصل إلى هذا الجنون يثبت شيئا مع أنه في الظاهر يقول لا. ولذلك المتأخرون من القرامطة يخالفون هذا المذهب، منهم هذا أبو يعقوب السجستاني، أبو يعقوب السجستاني من القرن الرابع، هذا غير السجستاني الإمام أبو داود، هذا قرمطي. وكتب هذا القرمطي طبعها أحد الكرامة الموجودين وحققها، نسيت اسمه، من كتبه الافتخار. هذا القرمطي يذكر الأمور التي يفتخر بها على غيره، الافتخار. مما يفتخرون به هذا الجنون يفتخرون به، أن الجهمية عندهم مشبهة، المعتزلة عندهم مشبهة، أما نحن فعندهم، ها، فهم يفتخرون علينا بمثل هذا. أبو يعقوب السجستاني يرد على أوائل أصحابه، ولكن رده تغيير في العبارة، تغيير في العبارة، وإلا نفس الشيء. فسواء قلت لا أقول موجود ولا أقول غير موجود، وسواء قلت لا أنفي عنه الوجود والعدم، نفس الشيء. إذن هو يخبر عن شيء فيسلب عنه شيئا ويثبت له شيئا، أو يسلب عنه النقيضين كما سبق. إذن الجميع يعترفون أن هناك شيء يرجع إليه وجود هذا العالم. هذا الذي يرجع إليه وجود هذا العالم هو موجود واجب، ولكن أطلقنا عليه أنه موجود. ما أوجده أيضا أطلقنا عليه بعبارة أخرى، الخالق نطلق عليه أنه موجود، والمخلوق نطلق عليه أنه أيضا موجود. ولكن شيخ الإسلام لما قال علم بضرورة العقل أنه لا بد، هو هنا يتجاهل من ليس من الوكلاء أصلا كالكرامطة. أولئك لا سوفسطائية. فاتفقنا على أن هناك موجود واجب قديم، وهناك موجود ممكن يقبل العدم والوجود، وهذا الواجب، هذا الموجود خالق وهذا مخلوق، مع ذلك يطلق على هذا أنه موجود وعلى هذا أنه موجود. يقول فمعلوم أن هذا موجود الواجب وهذا موجود الممكن، كلاهما يطلق عليه أنه موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. لا يلزم من اتفاق الموجودين في مسمى الوجود، أطلقت عليه أنه موجود وعليه أنه موجود، لا يلزم من هذا الاتفاق أن وجود الواجب مثل وجود من خلقه، أن وجود الخالق مثل وجود المخلوق، بل وجود هذا يخصه، يعني وجود الخالق يخصه، ووجود هذا يخصه، يعني وجود المخلوق يخصه. وجود الخالق يخصه أن وجوده ليس له بداية، أليس كذلك؟ وليس هناك من أوجده، ووجوده ليس له نهاية. أما وجود الممكن، ها، ليس له اختيار، لا في بدايتها، بدايته ولا في نهايته، أليس كذلك؟ ولا في ما بينهما أي وجود هذا. فلذلك سيأتي في كلام شيخ الإسلام في مثل هذه الأسماء المتواطئة، في مثل هذه الأسماء التي تطلق على الخالق والمخلوق، يعني كيف نعبر عنها؟ لأن وجود المخلوق من ناحية كأنه ليس بوجود، هذا الوجود الذي لا تدري عن بدايته ونهايته، ها، وجدت حيث شاء الله عز وجل أن يوجدك، لم تحدد وجودك، ولم تحدد كيف توجد، ولم تحدد عن نفسك شيئا، ولا يمكن أن تحدد نهايتك أيضا، لا يمكن ما منحك الله عز وجل من هذه القدرة، ها؟ إذن هذا الوجود كلا وجود. أما وجود الله عز وجل فهو الوجود الحقيقي. فوجود المخلوق يعني كيف نعبر عنه؟ سيأتي في كلام شخص. على كل حال هذا وجود وهذا وجود. هل إطلاق الوجود على هذا وعلى هذا يستلزم منه التشبيه؟ لا، وجود الله عز وجل وجود يخصه، وجود المخلوق وجود يخصه، واتفاقهما في اسم عام وهو إيش؟ الوجود، لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم. مسمى الاسم، مسمى الوجود، عند الإضافة والتقييد والتخصيص، ولا لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. وجود الله عز وجل قيد به وتخصص به وتميز به، وجود المخلوق بالإضافة والتقييد إليه والتقييد به علم. إذن هذا الوجود لا يشتبه مع هذا الوجود، وهذا الوجود لا يشتبه مع هذا الوجود، وليس هناك تشبيه لهذا الوجود بهذا الوجود ولا لهذا الوجود بهذا الوجود. واضح؟ ولا في غيره. كيف عندكم؟ فسرها الشيخ. نعم. ايش قال؟ لا ما فسر مسلم، فسر الجملة كاملة. على كل حال، ولا في غيره. من الذي عنده غير هذه النسخة وغير نسخة الشيخ ابن تيمية؟ نسخة فين هذه؟ ها؟ ولا في غيره. هذه الكلمة يبدو أن معناها واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص، ولا في غيره، أي في غيره من خصائصهما، أي في غيره من خصائصهما، يعني لا يتفقان أو لا يستلزم هذا التشابه في الأسماء، لا يستلزم الاتفاق في المسميات ولا في خصائص المسميات، لا يستلزم شيء من الاشتراك. وبعض من شرح الكتاب قال ولا في غيره، أي ولا في غير الوجود، لأن شيخ الإسلام هنا مثل بإيش؟ مثل بالوجود. ولا في غيره، أي هذا المثال ينطبق على العلم والقدرة والسمع والبصر. على كل حال، الفكرة واضحة أن اتفاق الأسماء لا يستلزم تماثل المسميات. أن يطلق اسم على هذا وعلى هذا، هذا لا يستلزم إيش؟ تماثل المسميات، بعبارة أخرى لا يستلزم التشبيه بين الخالق والمخلوق. واضح؟ حتى بين المخلوقين. طبعا هذه قاعدة، أن اتفاق الأسماء لا توجب تماثل المسميات. هذه القاعدة مهمة جدا، وذكر الشيخ الإسلام لهذه القاعدة ثلاثة أدلة: دليلا سمعيا، ودليلا عقليا، ودليلا حسيا. وبدأ بالدليل الحسي، بل هذه القاعدة لأجلها ذكر الأصلين والقواعد، لأن كما قلت المبتدع كلهم وقعوا فيما وقعوا فيه فرارا من التشبيه، توهموا أن هناك تشبيه، هكذا توهموا. وكل من كان منهم أبعد عن الحق توغل فيه هذا الوهم أكثر. مثلا الجهمية قالوا لا نثبت له لا الأسماء ولا الصفات. المعتزلة استعظموا منهم ذلك الأمر، كيف لا نثبت الأسماء؟ لا نثبت الأسماء، ولكن الصفات فعلا توقع في التشبيه، لا نثبت الصفات. ها الأشاعرة قالوا لا لا، بعض الصفات لا بد نثبتها، وهكذا. والحجة الفرار من التشبيه. لماذا هذا التشبيه؟ لأن هذا أطلق عليه على الله عز وجل، وهذا أيضا أطلق على الله عز وجل، هذا يستلزم التشبيه. إذن شيخ الإسلام هنا يقرر هذه القاعدة، قررها هنا بالقول بأن أن التخصيص والإضافة، التخصيص والإضافة والنسبة هذه تقيد وتخصص. الأسماء تتحدد وتتخصص وتتميز بالإضافة، أليس كذلك؟ العلم مثلا هذا اسم، اسم عام، علم فلان، علم الطفل، علم أبيه، علم الشيخ ابن عثيمين، علم شيخ الإسلام ابن تيمية، علم الإمام أحمد، وهكذا. يعني هذا الاسم لما أضيف إلى فلان علم قدره ومقداره، أليس كذلك؟ طيب علم الله عز وجل علم مقداره أيضا، أنه لا نهاية له، واضح؟ إذن الأسماء تتحدد وتتميز وتتخصص بالإضافة لما تضاف وتنسب، يعلم معناها. وأن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم التشابه في المسميات. الدليل الأول هو الدليل الحسي. يقول شيخ الإسلام: فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود، لا يقول عاقل إن هذا مثل هذا. وجود البعوض هل هو مثل وجود العرش؟ العرش هو أعظم المخلوقات، كما في الحديث: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. يعني ما نسبة البعوض إلى الفيل مثلا، ونسبة الفيل إلى كذا، ونسبة إلى الكوكب، ونسبة هذا الكوكب إلى الأجرام هذه، ونسبتها إلى السماوات، ونسبتها إلى الكرسي، ونسبته إلى إيش؟ هل يقول عاقل أن وجود هذا مثل وجود هذا؟ أن وجود هذا مثل وجود هذا؟ لأنه أطلق عليه أنه موجود وأطلق عليه أنه موجود. يقول لا يقول عاقل أن هذا مثل هذا، إن هذا مثل هذا لاتفاقهم وفي مسمى الشيء والوجود. لا أحد يقول هذا، بما أن هذا شيء وهذا شيء، العرش شيء والبعوض شيء، والعرش موجود والبعوض موجود، هذا مثل هذا، لا أحد يقول هذا. لماذا؟ لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. البعوض والعرش يشتركان في ماذا؟ أن هذا موجود وهذا موجود، وهذا الشيء وهذا في الشيء، أليس كذلك؟ طيب هل هناك شيء في الخارج في الواقع يشتركان فيه؟ لا لا. الكرسي، العرش، يعلم بخصائصه بمميزاته بصفاته، وليس هناك شيء في الخارج يشترك فيه العرش مع البعوض، ولكنهما يشتركان في الاسم العام، الوجود العام، وكونهما من الأشياء العامة. وهذا الوجود العام ماذا يقول عنه شيخ الإسلام؟ بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. لا تظن أن اشتراكهما في الوجود هو اشتراك في شيء موجود في الخارج، لا، اشتراكهما في شيء لا يوجد إلا في الذهن. واضح؟ مثال آخر، اشتراكي مع أي إنسان آخر في ماذا؟ في الإنسانية. والإنسانية معنى عام مطلق، لا يوجد في الخارج إلا في أفراده، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا في النوع واحد فكيف بالأنواع المختلفة؟ فكيف بالأمر إذا كان بين الخالق والمخلوق؟ واضح؟ إذن هذان الموجودان وهذان الشيئان لا يشتركان في شيء موجود في الخارج حتى يقال أنك شبهت هذا بهذا، ولكن اشتراكهما في شيء لا يوجد إلا في الذهن. واضح؟ واضح؟ انتبهوا، إذا قلت واضح قد أسأل، قد أنسى وأستفسر كيف واضح. فإذا لم يكن واضحا لا مانع أن نكرر مرة مرتين. طيب، هذا دليل حسي. أنت شاهد أي مخلوقين يعني بينهما من التفاوت، كمثلا البعوض وهذا الكون، مثلا البعوض والفيل مثلا، هذا من الحقارة فيه وهذا من العظمة فيه فيما هو عليه، لا يشتركان، ولكنهما يشتركان في معاني مطلقة، معاني عامة، فليس هناك تشبيه. الآن يبدأ في الدليل العقلي. الدليل العقلي والدليل السمعي كلاهما ذكرهما في سياق واحد، لأن هذا الدليل العقلي مأخوذ من الدليل السمعي، ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، يعني أطلق على نفسه أسماء ووصف نفسه بصفات، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء. تقرأتها ولا بدأت تتجاوز عليه؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. نعم. الأسماء التي تطلق على الله عز وجل هي نوعان: أسماء تطلق عليه فقط لا يجوز إطلاقها على غيره، مثل الإله المبدع البديع الخالق، وكذلك رب العالمين، هذا النوع. وهناك نوع يطلق عليه ويطلق على غيره أيضا. شيخ الإسلام هنا يتحدث عن هذا النوع، يقول: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، يعني سمى أطلق على نفسه أسماء ووصف نفسه بصفات، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه. تلك الأسماء تكون مختصة به متى؟ إذا أضيفت إليه، لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. أيضاً الله عز وجل سمى بعض مخلوقاته بنفس الأسماء التي سمى بها نفسه، وتلك الأسماء التي سمى بها نفسه وسمى بها بعض مخلوقاته إذا قطعت عن التخصيص ولم تضف لا إلى الله عز وجل ولا إلى المخلوق هي موافقة متوافقة متواطئة. مثلا العلم، السمع، البصر، هكذا إذا قطعت عن التخصيص. العلم ضد الجهل، الحياة ضد الموت، والسمع إدراك المسموعات، البصر إدراك المبصرات، هذه معاني مطلقة. ولكن إذا أضيفت إلى الله عز وجل اختصت به، لا يشركه فيها غيره. يقول مختص بهم مضاف إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. الله عز وجل أطلق على نفسه أسماء، هذه الأسماء أطلقها على مخلوقاته أيضا. فإطلاقه على نفسه تخصص معناها، وإطلاقه على عباده نفس الأسماء أطلقها على عباده أيضا تخصصها. المعاني التي تليق بالعباد لا يشترك معهم أحد. مثلا علم المخلوق، علم المخلوق هذا العلم المحدود الذي إذا أضيف إلى علم الله عز وجل كأنه جهل، هل يشترك مع المخلوق في هذا العلم الناقص الله عز وجل؟ لا، أليس كذلك؟ القدرة، الحياة إذا أضيفت إلى المخلوق يعلم ويتخصص المعنى، أما إذا أضيف إلى الله عز وجل نفس الأسماء، هل يشركه في هذه الأسماء أحد؟ لا. إذن خصائص هذه الأسماء مضافة إلى الله عز وجل خاصة به، خصائص هذه الأسماء مضافة إلى المخلوق خاصة بهم. الله عز وجل لا يشترك معهم في هذه الأسماء، وهم لا يشتركون مع الله عز وجل في هذه الأسماء، واضح؟ ولكنهم يشتركون في هذه الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، أي يشتركون في المعاني العامة، واضح؟ طيب. ولم يلزم، طبعا هنا في النسخة عندنا في نسخة الدكتور محمد الساوي رحمه الله في هذه النسخة هناك خلل. طبعا هو ذكر في الهامش ما يساعدنا في تحويل العبارة. ولم يلزم من اتفاق الاسمين بعدها تماثل، ذكر هنا في الهامش كذا في نسخة كذا وفي النسخ الأخرى وتماثل وتماثل، لو تكتبون هناك في الهامش وهو الصحيح رقم 4، وكذلك في رقم 5. طبعا نسخة الشيخ حسب يبدو أن الشيخ حسم الأمر دون أن يتعب، لا اتفاقهما، كذا في كذا وفي النسخ الأخرى اتفاقهما، لو تكتبون وهو الصحيح. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، هنا نقطتين بعدها كلمة لا، هذه تحذف، لا هذه تحذف، اتفاقهما هكذا مرفوعة. ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. طيب يقول شيخ الإسلام: ولم يلزم من اتفاق الاسمين حي حي، قدير قدير، سميع سميع، هذا يطلق على الخالق وهذا يطلق على المخلوق، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما في ماذا، واتحاده في ماذا، في هذا الاسم العام عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. التماثل بين المسميين هنا في ماذا؟ قبل الإضافة وقبل التخصيص، لأنه يقول عند الإطلاق والتجريد، تجريد تجريد عن ماذا؟ عن الإضافة والتخصيص. لا يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما اتفاقهما، لا يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما في عند الإطلاق، لا يلزم ايش؟ اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. يقول شيخ الإسلام: هناك حالتان، حالة الإطلاق وحالة التخصيص والتقييد. إذا اتفقا في حالة الإطلاق لا يستلزم اتفاقهما في حالة التخصيص والتقييد، واضح؟ فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. لا يلزم التماثل فضلا عن الاتحاد، لأن بعضهم يقولون اتحادهما في المعنى العام يستلزم اتحادهما في إيش؟ بعد الإضافة والتخصيص. يقول شيخ الإسلام: لا يستلزم التماثل، فكيف به بالاتحاد؟ واضح؟ إذن الألفاظ كما قلنا، كما أخذنا من كلام شيخ الإسلام، الألفاظ اللفظ الذي يطلق على الخالق والمخلوق، طبعا هناك نوع قلنا هذا لا يجوز إطلاقه على غير رب العالمين، نحن نتحدث عن الألفاظ التي تطلق من حيث العموم، تطلق على الله عز وجل وعلى المخلوق. اللفظ الذي يطلق على الخالق والمخلوق له ثلاث حالات، له ثلاث حالات يختلف معناه باختلاف هذه الحالات. الحالة الأولى حال الإضافة إلى الخالق، حال الإضافة إلى الخالق. ما الذي نأخذه في هذه الحالة؟ أن مدلوله خاص بالخالق، واضح؟ الحالة الأولى حال الإطلاق، حال الإطلاق، حال الإطلاق دون الإضافة والتخصيص بأي منهما، ومدلوله معنى كلي مشترك، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الإضافة إلى الخالق، إذن مدلوله خاص بالله عز وجل. الحالة الثانية حال الإضافة إلى المخلوق ومدلوله هنا خاص بالمخلوق، واضح؟ إذن بالإضافة والتخصيص يتعين ويتخصص ويتحدد المعنى. أيضا الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسمى عباده بتلك الأسماء، واتحاد المسميين في هذه الأسماء العامة لا يستلزم اتحادهما فيما يختص بهما، فيما يختصان به، لا يستلزم اتحادهما فيما يختصان ويتميزان به. نعم. قال رحمه الله: فقد سمى الله نفسه حيا، فقال هنا الدليل السمعي. نعم. فقال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم، فسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. يعني أطلق على نفسه أيضا أنه حي، ويطلق على المخلوقات أيضا بعضها أنها حية، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. نعم، لأن قوله الحياة اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. أي ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. المطلق هل له وجود في الخارج؟ ها؟ المناطق أنفسهم يقولون ليس له وجود في الخارج، ولكن لما يأتون إلى مثل هذه المواضع كما يقول شيخ الإسلام يشتبه عليهم ما في الأذهان بما في العيان، وإلا هذه المسألة هم يكتبون في المنطق أن المطلق ليس له وجود في الخارج، ليس له وجود إلا في صورة أفراده. المطلق ليس له وجود إلا في أفراده. فأنت لما تريد أن تبحث عن الإنسان العام لن تجده. تريد فلانا؟ لا. تريد فلانا؟ لا. لا أريد إنسانا عاما. الإنسان العام ليس له وجود إلا في أفراده. نعم، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ليس له وجود في الخارج. ولكن شيخنا المناطق يعتبرون هذا الموجود في الداخل له وجود حقيقي عندهم. ايش وجود العلم المطلق والإنسان المطلق يعتبرون له وجود حقيقي في المنطق؟ لما يحددون يقولون ليس له وجود في الخارج، ولكن هنا لما يأتون في قضية التشبيه يقولون هناك اشتراك بين الخالق والمخلوق في هذه الأسماء. طيب الاشتراك في ماذا؟ الاشتراك في المعنى العام، وليس هناك اشتراك في شيء يختص به أحدهما. ليس هناك اشتراك في شيء يختص به أحدهما. اعتبروا الذي بالداخل. نعم. قال ولكن العقل يفهم من المطلق قدر مشترك بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق، والمخلوق عن الخالق، والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم، يقول شيخ الإسلام يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، أي مدلول الاسم العام المشترك. يقول بين أسماء الله عز وجل وأسماء مخلوقاته تواطؤ وتوافق، ولكن في ماذا؟ تواطؤ وتوافق في إيش؟ في اللفظ وفي المعنى العام المطلق. يقول لا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، أي ما دل عليه الاسم على المعنى العام المشترك. الحياة ضد الموت، هذا موجود في الخالق وموجود في المخلوق، ولكن هل الحياة التي يختص بها الخالق إطلاق هذا الاسم على المخلوق يدل على أن له ما له؟ لا. يقول وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. يعني يفهم منها أمران. يقول يفهم منها أمران، يعني جميع أسماء الله عز وجل وصفاته يفهم منها أمران. الأمر الأول ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، أي المعنى العام، الحياة مثلا. والأمر الثاني ما يدل عليه بالإضافة والاختصاص، وهي المعاني التي لا يشترك مع الله عز وجل فيها أحد. جميع الأسماء إذا أطلقت على الله عز وجل يفهم منها أمران، الأمر الأول المعنى العام والمشترك، الأمر الثاني المعاني التي يختص بها الله عز وجل. يقول وما دل، هذا الأمر الثاني، يقول يفهم منها ما دل عليه الاسم، هذا الأمر الأول، وما دل عليه هذا الأمر الثاني بالإضافة والاختصاص. المانعة يعني الإضافة والاختصاص تمنع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك سمى الله نفسه عليما حكيما. جميع أسماء الله عز وجل يفهم منها أمران. إذا أطلقت الله عز وجل الحي السميع البصير وغيرها يفهم منها أمران. الأمر الأول ما يدل عليه اللفظ بالمعنى العام، السمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إضافة هذا الاسم إلى الله عز وجل، هذا يدل الأمر الأول لأننا أطلقنا هذا الاسم العام الذي يطلق على المخلوق أيضا، ما دام أطلق على الله عز وجل علمنا المعنى العام، وعلمنا معنى آخر أيضا، أمرا آخر، وهو ما يختص به الله عز وجل في هذا المعنى. هذا المعنى العام يتفاوت، وهذا التفاوت يعلم بالإضافة. أضيف إلى الله عز وجل علمنا أن المعنى هذا يفهم منه كماله، أضيف إلى المخلوق علمنا أن هذا المعنى على ما يليق بضعف المخلوق وبعجزه وبنقصه. كذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل السفينة الغصبة الملك وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن قال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. طبعا هذه الأمثلة الكثيرة يكفي منها مثال أو مثالان، أليس كذلك؟ ولكن شيخ الإسلام هنا يستطرد لأن المقام مقام الاستطراد، كأنه يقول لهم يعني كيف تتنكرون إلى هذه الحقيقة ونظائر هذا متعددة. وهذا الذي ذكره ليس فيه حصر. إذا أردت أن تكمل هذا الباب فسيستغرق الكتاب كله. إذن المبتدع هنا يعني يخالفون في شيء تدل عليها هذه النصوص الكثيرة، ولذلك استطرد هنا في الأمثلة. طبعا إلى هنا أسماء الله عز وجل أطلق على نفسه أسماء وأطلق نفس الأسماء لعباده، ها؟ ولكن الأسماء هذه بعد الإضافة يتحدد معناها، وإطلاقها على الله عز وجل وإطلاقها على المخلوق ليس فيه تشبيه أحدهما بالآخر فيما يختص به، واضح؟ من هنا يمثل بالصفات. نعم. وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفاته. سمى صفاته بأسماء أي وصف نفسه بصفات، وصف نفسه بصفات معينة. سمى صفاته بأسماء أي وصف نفسه بصفات. نعم. وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه، العلم، إلا بما شاء. هنا الله عز وجل وصف نفسه إيش؟ نعم. وقال الشيخ رأي اللي بعدها؟ أي ما بعدها يكملها. أعطينا كلمة بس بعلمه. لا، أنزله بعلمه. أنزله بعلمه. نعم. وقال إن الله هو الرزاق. إذن العلم صفة. لا يحيطون بشيء من علمه. طبعا بالنسبة لهذه الأمثلة التي ستأتي فيها كلها رد على المعتزلة أيضا، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون ما تدل عليها تلك الأسماء من المعاني والصفات. وهنا الله عز وجل يذكر الصفات ويطلق على نفسه ويصف نفسه بهذه الصفات، ويذكر هذه الصفات بأسمائها، العلم والقدرة وهكذا. وهذا كله فيه رد على المعتزلة، لأن الله عز وجل هنا ذكر هذه الصفات وهم لا يثبتون الصفات. نعم. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة. وقال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقال فوق كل ذي علم عليم. وقال فرحوا بما عندهم من العلم. وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. إذن وصف نفسه بهذه الصفات، ووصف بعض عباده أيضا بهذه الصفات، ولا يستلزم اشتراكهما في هذه الصفات التماثل والتشابه في خصائص هذه الصفات، لا يستلزم. طبعا هنا والسماء بنيناها بأيد، لاحظوا أن هناك ياءان بأيد، هذا ليس جمع يد، هذا ليس جمع يد. ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا لا يثقله. الأيد معناه القوة. وكذلك واذكر عبدنا داود ذا الأيد. الأيدي إذا كانت جمع يد تكون بالياء في الأخير، ذا الأيدي، لابد من الياء في الأخير، ها؟ أما إذا لم يكن هناك ياء فهذا بمعنى القوة وليس جمع يد. والمعطلة هنا يدلسون ويذكرون هذا أيضا من الأمثلة التي يؤول فيها السلف، يقولون كيف أولتم؟ لا، ما أولنا، هذا غير وهذا غير. نعم. ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعلمه بالإرادة فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه يعني في آية واحدة أثبت المحبة من الطرفين يحبهم ويحبونه. نعم. فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولكن هل محبة الله عز وجل مثل محبة المخلوقين كما يقول المعطلة أن المحبة تستلزم كذا وكذا والله عز وجل منزه عن هذا فنحن نؤول. يعني تعطيلهم عموما يسبقه إيش تشبيه. أي لذلك دائما يقول شيخ الإسلام هم مشبهة ومعطلة. المعطلة مشبهة والمشبهة معطلة لأن المشبه عطل النص عن مدلوله الصحيح والمعطل لم يعطل إلا لأنه ظن هناك تشبيها شبه أولا وعطل ثانيا. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد ولا إرادته مثل إرادته ولا محبته مثل محبته. يعني مشيئة الله عز وجل الكونية لا بد أن تتحقق ومشيئة العبد. نعم. ولا رضاه مثل رضاه. كذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم كنت تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت. كذلك وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله. وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر ويمكرون ويمكر الله يكيدون وأكيد. طبعا هذه الصفات المتقابلة هذه تسمى الصفات المتقابلة لا تذكر إلا بذكر مقابلها لأنه لم يأتي في النصوص ذكرها مقطوعة عما يقابلها لا بد أن تذكر بمقابلها. يمكرون ويمكر الله يكيدون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والمكر والكيد هنا حقيقي ليس هذا من باب المشاكلة ولكن المكر بمن يمكر هذا يدل على الكمال والكيد بمن يكيد هذا يدل على الكمال. نعم. قال وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. فوصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون. وليس العمل كالعمل. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. أي هنا العمل نسب إلى ماذا؟ إلى الأيدي. والخلق والعمل إذا نسب إلى الأيدي معناه يكون يعني نسبته إلى النفس. إذا خلق إلى إذا نسب إلى الأيدي فمعناه نسبته إلى النفس. أما إذا أضيف الخلق إلى النفس ثم ذكر اليد فهذا يختلف. لذلك سيأتي في كلام شيخ الإسلام أن المبتدع أحيانا يجعلون شيئا نظير شيء ليس هو نظيره يجعلون شيئا نظير شيء آخر ليس هو نظيره مثل ما يجعلون هذه الآية مثل خلقت أكمل الآية لا لما خلقت بيدي نسب الخلق إلى نفسه الكريم خلقت ثم ذكر اليد بعدما نسب الخلق إلى نفسه الكريمة. وهنا نسب الخلق والعمل إلى اليد، وهناك فرق، أليس كذلك؟ إذا نسب الخلق إلى نفسه ثم ذكر اليد فهناك معنى إضافي. إذا ذكر ونسب الخلق والعمل إلى اليد معناه مثل بيده الملك، بيده الملك. نعم، هذا سيأتي. نعم. ووصف نفسه بالمنادات والمناجات فقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال: ويوم يناديهم، وقال: وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمنادات والمناجات فقال: الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال: ناجيتم الرسول فقدموا، وقال: تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية. طبعا عندي شيخ إشكال إذا تناجيتم إشكال في الرسم. نعم. وليس المنادات ولا المناجات كالمناجات والمناداه. ووصف نفسه بالتكليم في قوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في قوله: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا مكين امين. وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال: تعلمونهن مما علمكم. تعلمونهن مما علمكم الله، يعني نسب التعليم إلى العباد. نعم. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك في سبع مواضع من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على ظهوره في قوله: لتستووا على ظهوره، وقوله: فإن استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله: واستوت على الجودي. وليس الاستواء كالاستواء، يعني في جميع هذه الصفات ليس كذا كالكذا، معناها أن الصفة التي تنسب إلى الله عز وجل يكون معناها على ما يليق بكماله وجلاله، والذي ينسب إلى المخلوق يكون معناه على لائقا بضعف المخلوق ونقصه. الاستواء هنا استواء المخلوق، المخلوق يسقط إذا خر، يسقط إذا سقط المستوى عليه، والله عز وجل هو الذي خلق العرش، لا يحتاج إلى العرش، لا يحتاج إلى المستوى. نعم. عليه. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: قالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فاليدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم. ونظائر هذا كثيرة. هذه بعض الأمثلة في إطلاق الله عز وجل لأسماء على نفسه، وإطلاق نفس الأسماء على عباده، وكذلك وصفه بصفات ووصف بعض المخلوقين بتلك الصفات. وليس هناك تشابه بين أسماء الله عز وجل وأسماء المخلوقين، كما أنه ليس هناك تشابه بين صفاته وصفاتهم. خلاصة ما تقدم، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. أنت الآن بين طائفتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة، فلا بد أن تثبت حتى لا تكون معطلا، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فأنت في إثباتك لا بد أن تكون متميزا عن المشبه، لأن المشبه يثبتها مماثلة للمخلوق، فلا بد أن تثبت وبذلك تفترق عن المعطل، ولا بد أيضا أن تنفي المماثلة حتى لا تكون مثل المشبه. نعم. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ممثلا لله بالمعدومات، هذا في أحسن الأحوال. والجمادات كما عرفنا فيما سبق، الذين يقولون الله عز وجل ليس ممن يقبل الاتصاف بأحد المتقابلين حتى يلزمنا أن يوصف بالمقابل، إذا سلبنا عنه صفة الكلام فلا يستلزم أن يوصف بالخرس، لأنه ليس ممن يقبل صفة الكلام، هكذا يقولون. إذن أنت تصفه وتشبهه بمن يستحيل أن يكون متكلم وهو الجماد، إذن تشبهه في أحسن الأحوال بالمعدومات أو بالجمادات. نعم. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا أو رضاء كرضائي أو يدان كيداي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وتنزيه بلا تعطيل. المعطلة يزعمون أنهم ينزهون، ولكنهم ينزهون بالرد على الله عز وجل، يردون عليه هذا لا يليق بك وهذا لا يليق بك وهذا يليق بك، يعني هم الذين يحددون ما يليق بالله عز وجل. فالتنزيه لا بد أن يكون بالإثبات، فلا بد من إثبات بلا تمثيل ومن تنزيه بالإثبات بلا تعطيل. نعم. قال ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. هذان الأصلان وكذلك هذان المثلان كلها لبيان هذه القاعدة، وهي أن القدر المشترك بين الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه. القدر المشترك بين الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه. ما هو القدر المشترك؟ المعنى العام، القدر المشترك بين الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه، كما أن القواعد السبعة لتوضيح هذه القاعدة. القدر المشترك بين الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه، أو الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات، وهذا سيوضحه شيخ الإسلام فيما سيأتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كثير شيخ. كثير. الكتاب بعد. سبحان الله. ويقصون الشاهد يعني حتى أنزلوا بعلمه حاطين بعلمهم.